بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا بمشيئة الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله. وهذا الدرس سيكون موعده إن شاء الله في يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وفي يوم الجمعة سيكون في رياض الصالحين، وفي يومي السبت والأحد هنا إجازة ليس لدينا درس لارتباط بدروس مسائية في الجامعة، وفي يومي الاثنين والثلاثاء سيكون الدرس بمشيئة الله في كتاب عمدة الأحكام. وسبق أن نبهت على أهمية هذا المنهج الذي ارتضيته لنفسي في التدريس وأحبه لإخواني طلاب العلم، وهو الجمع بين هذه الكتب الثلاثة التي هي مشتملة على أصول التشريع. فإن التشريع وشعب الإيمان مدارها على العقيدة وعلى العبادة والأخلاق، ومما لا يخفى على طلاب العلم الخلل الذي حصل للأمة بالتفريط في هذه الأصول وبالتهاون في بعضها، مما أورث خللا كبيرا في الاستقامة في طاعة الله عز وجل، إما للجهل والشبه التي ترجع إلى أهمية العناية بهذه الأصول، وإما للتفريط الذي يرجع إلى الكسل والتهاون. وهذا الكتاب العظيم وهو كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله كتاب عظيم، وهو من أجل الكتب المصنفة في الاعتقاد. ويفرق بينه وبين الإبانة الكبرى بهذه الصفة، يقال الإبانة الصغرى، وعنوانه بحسب وضع المصنف الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. والإبانة الكبرى كانت بعنوان الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. والمصنف رحمه الله قصد بالكتاب الأول وهو الإبانة الكبرى شرح معتقد أهل السنة كما هو ظاهر من عنوانه، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، يعني عن معتقد الفرقة الناجية. وأما في هذا الكتاب كما هو ظاهر من العنوان أنه قصد التنبيه على الأصول، كما قال الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. والعناية بجانب الأصول محل عناية العلماء قديما وحديثا، وكم يتردد بين طلاب العلم فلان مؤصل وفلان غير مؤصل، والمقصود بالتأصيل هو ضبط الأصول. ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله بضبط هذه الأصول وبالتأليف فيها، ومنها هذه المؤلفات هذا الكتاب. ومن المؤلفات في الأصول أصول السنة للإمام أحمد، والأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وما زال العلماء رحمهم الله يوصون طلاب العلم بقراءة هذه الكتب المصنفة في الأصول، التي إذا ضبطها طالب العلم ضبط ما يندرج تحتها من الفروع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في العلم والفضل، يقول أن الإحاطة بجزئيات المسائل وبفروعها لم تحصل لأحد، وإنما يتمسك العالم بالأصول ثم بعد ذلك يمكن أن يفهم ما يندرج تحتها من الفروع والجزئيات. ولهذا نلاحظ الخلل الآن الموجود بين طلاب العلم، أنك لربما غبطت بعضهم إذا رأيته يتكلم في مسائل جزئية، وتظن أنه متبحر في العلم فرغ من الأصول ثم تدرج في معرفة الجزئيات والفروع، فتغبطه على هذا. وإذا فتشت عنه في بعض المسائل وجدته يجهل من الأصول ما لا ينبغي أن يخفى على مثله، وهذا من الخلل. فينبغي لنا ضبط الأصول، أصول عقيدة أهل السنة، ثم بعد ذلك التدرج في المسائل الأخرى. المصنف رحمه الله معروف بمكانته العلمية، ولا أطيل في ترجمته، وإنما أعرف به بحسب على وجه الإيجاز. فهو الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن عمر ابن عيسى ابن إبراهيم ابن سعد ابن عتبة ابن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو عبد الله، ولقبه العكبري نسبة إلى عكبرى، وهي قرية قريبة من دجلة، على دجلة قريبة من بغداد. وعكبرى بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الموحدة، وقيل أنه يمد، قيل يمد ويقصر، قيل أنه أعجمي، أن هذا الاسم أعجمي، وقيل أنه في لغة العرب له معنى. والعكبرة من النساء هي الجافية الخلق، ولكن هل لهذا المعنى في لغة العرب علاقة باسم هذه القرية؟ الله أعلم. مكانة ابن بطة العلمية مشهورة ومعروفة، وهو من أجل الحنابلة المصنفين الذين صنفوا في السنة وفي أبواب الفقه، وقد ذكر المترجمون جملة من كتبه كما ذكر المحقق هنا في هذا الكتاب وغيره. شيوخ ابن بطة علماء أجلاء، من أبرز هؤلاء أبو بكر أحمد القطيعي والبغوي والآجري، وكذلك أبو بكر غلام الخلال، وهم علماء أجلاء تلقى العلم عنهم، ثم طوف في البلدان يتلقى العلم ويجلس بين يدي العلماء إلى أن حصل الغزير من العلم، ثم رجع إلى بلده، ويقال أنه اعتكف في بيته 40 سنة لا يكاد يخرج إلا للصلاة، معتكفا على التصنيف والعبادة إلى أن لقي الله. هكذا الهمم، يطوف في طلب العلم، فإذا ما حصله تفرغ للعبادة وللتصنيف. وهذا منهج موفق، أن يبدأ طالب العلم حياته بالطلب، ولا يستكبر ولا يستنكف أن يطلب العلم على يدي العلماء، فإذا ما حصله تفرغ للعبادة والتصنيف. فجمع رحمه الله بين العلم وبين العمل وبين الدعوة إليه، وهذه أصول الخير. ولهذا برز اسمه وأصبح لامعا بين أهل العلم وبين طلاب العلم. وهذا الكتاب العظيم، وهو توفي الإمام أبو بكر ابن بطة رحمه الله، أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله، سنة 87 و300 بعد عمر مديد يزيد عن 80 سنة في العلم والتعليم والتصنيف. وهذا الكتاب كما ذكر المحقق أنه ينقسم إلى 4 أقسام. قال: القسم الأول سرد فيه الأحاديث النبوية والآثار السلفية الآمرة بلزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرغ والشناعة. والقسم الثاني ذكر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة مما أجمع عليه علماء الأمة. والقسم الثالث ذكر فيه كثيرا من الواجبات والسنن والأخلاق. والقسم الرابع ذكر فيه كثيرا من البدع التي أحدثها الناس في وقته وبين الرد عليها. فهو كتاب بديع جمع فيه المصنف بين الأدلة وذكر الأدلة على لزوم السنة وعلى التعريف بعقيدة أهل السنة، ثم عرج على الأخلاق والآداب وبين أنها مما يتصف به أهل السنة ومما يعتنون به، ثم بعد ذلك بين الرد على أهل البدع. فمن حصل هذه الأبواب ودرسها وعرفها كان على خير عظيم. فجمع المصنف في هذا الكتاب الدلالة على الخير والتحذير من الشر، وجمع بين العقيدة والأخلاق، بين العقيدة والعبادة والأخلاق، وهذا مما يدل على عظم فقه المصنف رحمه الله وعلى طوع باعه في التصنيف. ولهذا أثنى العلماء عليه وشهدوا له بالفضل وبجودة التصنيف وبجودة العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في طلب العلم في التدريس وفي السماع والتلقي، ونسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا ويشرح قلوب العباد للهدى وللسنة، وأن يجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى. فإن اجتماع المسلمين على العقيدة والسنة هو أعظم اجتماع، فإذا تفرقوا فيها وعليها لن يجتمعوا على شيء، وإذا ما اجتمعوا عليها لن يفرقهم شيء. هكذا اجتمع السلف وتحابوا وتوادوا على هذه العقيدة، وعقدوا الولاء والبراء عليها، لا على عصبيات جاهلية ولا على شعارات حزبية، على دين الله عز وجل. والواجب على طلاب العلم التفقه في دين الله عز وجل، والوقوف على كتب السلف والعناية بها وكثرة مطالعة هذه الكتب، والوقوف عند عباراتها وألفاظها والتفقه عليها، إلى أن يحصل طالب العلم العلم من هذه الكتب. وهذه الكتب مع اختصارها ومع كونها تكون موجزة مختصرة، إلا أن فيها من العلم الغزير ما لا يوجد في كتب المتأخرين. ولهذا شهد كثير من أهل العلم الذين ترجموا للعلماء والذين سبروا أحوال العلماء أنه ما عكف رجل على كتب السلف وتفقه عليها إلا رزقه الله الفقه والعلم، وما أعرض عنها أحد إلا كان على قدر إعراضه عنها يحصل له النقص في العلم، لأنها كتب مباركة جمعت بين الخير وبين صدق مؤلفيها وإخلاصهم وبين طول باعهم في العلم وسعة فقههم رضي الله عنهم ورحمهم. فإنهم يريدون من العلم يعني ما يحتاج إليه الناس، وينبهون على الأصول العظيمة في عبارات موجزة. نبدأ في قراءة الكتاب ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن ولك الحمد. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظهر لدينا مننه، وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. نعم، افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالثناء على الله عز وجل بما هو أهل، وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اقتداء منه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه كان يفتتح خطبه بالثناء على الله وبالصلاة والسلام على رسول الله، وهو هدي العلماء المتبعين للسنة المتمسكين بها. قال: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه. الإسباغ هو تعميم الشيء، ومنه إسباغ الوضوء وإسباغ الغسل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه، ونعم الله عز وجل هي سائر ما من به على العباد من نعم عظيمة، ابتداء بنعمة الخلق والإيجاد، ثم بنعمة الإمداد والرزق، ثم بنعمة الهداية على دين الله عز وجل. وهذه النعم لا يمكن أن تعد ولا يمكن أن تحصى، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عظيمة، وهي غامرة للعباد وسابغة في الليل والنهار. فأثنى المصنف وحمد الله على هذه النعم، ونحن نحمد الله على هذه النعم التي أسبغها علينا ووفقنا إليها وهدانا إليها. ومنها نعمة السنة ولزوم السنة في هذه العصور المتأخرة، والانتفاع بهذه الكتب المباركة، وأن بلغنا هذه الكتب المباركة النافعة، ومنها هذا الكتاب العظيم. وظاهر لدينا مننه، ظاهر بمعنى أظهر علينا، لدينا بمعنى علينا، مننه جمع منن، وهي العطايا العظيمة من الله عز وجل، وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته. ثم ذكر أن من أجل هذه النعم قدرا، ومن أعظمها قدرا ومنزلة، وهو هداية الله عز وجل لمعرفته. قال: أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته. الهداية للمعرفة لمعرفة الله بذاته، لأن معرفة الله إذا ذكرت مفردة دخل فيها الربوبية والأسماء والصفات ومعاني الألوهية. وذكر هنا المعرفة ثم ذكر الربوبية، فتكون المعرفة هنا هي معرفة الله عز وجل بذاته، ثم الإقرار بالربوبية، وهو الإقرار لله بأفعاله التي ترجع إلى تدبير خلقه، إلى خلقهم وإلى إيجادهم وإمدادهم بالنعم. وكذلك من المعرفة بالله عز وجل معرفة الله عز وجل بأفعاله، ومن أفعاله الخلق والإيجاد، ومن أفعاله ما يدبر بها العباد من سائر النعم التي ترجع إلى أفعاله. ومن المعرفة بالله عز وجل المعرفة بأسماء الله العظيمة، ومن المعرفة بالله المعرفة بصفات الله عز وجل، ومن المعرفة بالله المعرفة بآثار تدبير الله لخلقه، وما يرى على الناس من الآثار العظيمة لعلمه وحكمته وربوبيته وإسباغه النعم على العباد. إذن معرفة بالذات، ومعرفة بالأفعال، ومعرفة بالأسماء، ومعرفة بالصفات، ومعرفة بالآثار المترتبة على هذه الأصول. وهذا العلم العظيم هو أنفع علم وأجل علم، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، وهذا علم برب العالمين، وهو أصل كل علم كما ذكر الإمام ابن القيم. لأن كل ما هو في الكون إما أن يرجع إلى أمره الشرعي أو إلى أمره الكوني، وكل من الأمرين يرجع إلى الأسماء والصفات. فمن كان بالله أعرف كان أعلم الناس وأنضجهم عقلا وأفقههم بدين الله، بل أنضجهم عقلا حتى في الدنيا وفي تدبيرها وفي شؤونها، لأن العلم بالله عز وجل هو أصل كل علم نافع. ولهذا تلاحظون أن الحكماء قديما حتى في الجاهلية، والحكماء بعد الإسلام، كثير من السنن الكونية التي يستندون إليها ترجع إلى المعرفة بأسماء الله وصفاته. وهذه المعرفة لربما عرفوها بالتجربة، ولهذا يقال إن الحكمة هي التجربة، فعرفوا من السنن الكونية الكثير من الحكم. ولهذا من عرف الله بأسمائه وصفاته كان أعظم الناس علما وفقها وأبعدهم نظرا وأقواهم حجة وأعرفهم بأمور الدين والدنيا. ومن منة الله على عباده أن هداهم إلى هذه المعرفة العظيمة. وهذا جزء من العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: معرفة بالرب ومعرفة بالدين الذي شرع، معرفة بالله المعبود ومعرفة بالعبادة التي شرعها الله لعبادته، هذا هو العلم النافع. وأما ما سوى ذلك من العلوم فإما أن تكون من الوسائل لتحصيل هذه الأصول، وإما أن تكون من العلوم الدنيوية التي ينتفع بها الناس في معاشهم للاستعانة بها على طاعة الله، أو من العلوم الباطلة التي لا تنفع من الأمور التي يسمونها علوم وهي في الحقيقة ليست من العلوم النافعة، وإنما من تعلم الشر كالسحر والشعوذة وسائر الأمور الباطلة التي صرفت الناس عن دين الله. إذن هذا هو العلم الشرعي، علم بالله وعلم بعبادة الله. والإنسان ما خلق إلا لهذين الأصلين، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله عز وجل هي الغاية التي خلقنا من أجلها، وهذه الغاية لا يمكن أن تحقق إلا بالعلم بالله والمعرفة بالله عز وجل وبما شرع. قال: وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. هذه من أعظم المنن التي من الله بها على عباده، أن جعلهم من أتباع دين الحق وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي هدى إليه هذه الأمة أمة الإجابة، وصرف الله بحكمته وعدله من شاء من خلقه، وكذبوا وكابروا وجحدوا هذا الحق وكابروا، فكان مصيرهم والعياذ بالله الخلود في نار جهنم. فما من رجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خوطب، ما من رجل ولا امرأة من بني آدم ومن الجن من الإنس والجن إلا وهو مخاطب بهذه الشريعة ومخاطب بهذا الدين، فمن استجاب نال سعادة الدنيا والآخرة، ومن أبى كفر وخرج عن دين الله عز وجل ومات على الكفر. فهذا الدين منة عظيمة، ويجب على المسلم أن يستشعر هذه المنة العظيمة أن هداه الله لهذا الدين. تلاحظون تخبط الناس في الجهل والبدع والأهواء وظلمات بعضها فوق بعض إلى الزندقة والكفر والإعراض عن دين الله عز وجل، فمن الذي هدى القلوب ومن الذي أرشدها ومن الذي ثبتها؟ هو رب العالمين. فلهذا يجب على المسلم أن يلح في ساعات الليل والنهار، وأن يكثر من ذكر الله ومن الثناء على الله ومن شكر الله عز وجل، فلولا هداية الله عز وجل ولولا توفيقه ما استقام أحد على طاعة الله. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يثبت منها ما شاء ويزيغ منها ما شاء، فمن ثبته الله على الدين فليحمد الله وليشكر هذه النعمة وليعرف قدر هذه النعمة وليحرص عليها. قال: فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام. الاصطناع هو فعل الشيء، ويقال صنائع المعروف وصنائع الخير، والاصطناع من الصنعة وليس من أفعال الله عز وجل أنه صانع، وإنما يرد في كلام المتكلمين الصانع، وإنما الذي ورد في النصوص أنه يخلق وأنه يفعل فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تضاف إليه الإرادة ويضاف له الخلق ويضاف له الفعل. ولكن يرد في بعض الكتب، كتب المتكلمين وفي بعض كتب أهل العلم، التعبير بالصانع والاصطناع، وهذا إذا كان في سياق الخبر لا بأس به، وأما في مقام التسمية فلا يقال أنه الصانع وإنما يقال هو الخالق. قال: إن هدانا للإسلام. وهذه الهداية على قسمين: هدانا للإسلام هداية الإرشاد ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهدانا للإسلام هداية التوفيق وهي الهداية التي جعلها الله في قلوب المؤمنين بعد أن انصرف عنها وعن هذه الهداية الكفار والمشركون. فهداية الله لعباده على قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهي بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة مبينا وموضحا لها دينها، وهداية التوفيق أن جعل قبول الحق وانشراح الصدور لهذه الهداية، هداية الإرشاد جعلها في قلوب المؤمنين. وهذه الهداية الثانية لا يملكها أحد لأحد، ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية من الله، ولهذا من وجدها فليحمد الله كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، كما جاء في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه الهداية منا من الله، اصطفاك لها وخصك بها دون كثير من الخلق، فيجب على المؤمن أن يكون أعبد لله ممن حرم بعض هذه الهداية من المقصرين. وأما الذين رزقوا هذه الهداية، هداية للإسلام، فهؤلاء يجب عليهم أن يدركوا عظم هذا الأمر، وأن الله هداهم واصطفاهم أن يكونوا عبادا له بعد أن خذل أناس من البشر، فهم عبيد للبقر وعبيد للأشجار وعبيد للأصنام وعبيد للشهوات. اصطفاك الله أن تكون عبدا له، اصطفاء عظيم. فهذا الاصطفاء من الله عز وجل يستحق الشكر والثناء على الله عز وجل، وأن تحرص على هذه الهداية بمداومة الطاعة، وأن تستشعر عظم هذه المنة، وأنك على كنز عظيم من كنوز الآخرة، وهو الهداية لدين الله عز وجل. قال: وعلمنا ووفقنا للسنة. لاحظوا كلام السلف دائما: ثناء على الله، هدانا، علمنا، وفقنا، أرشدنا. وكان شأنهم التواضع والتضرع لله عز وجل، وسؤال الله عز وجل أن يوفقهم ويهديهم، فإذا وفقهم وهداهم أسندوا الفضل لصاحبه، ولا يفتخرون بعلمهم ولا يفتخرون بهدايتهم. شأن القدرية المعتزلة الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه، لا، العبد ضعيف لا قدرة له على شيء إلا بتوفيق الله، فهو الذي هدى وهو الذي علم وهو الذي وفق وهو الذي أرشد. قال: ووفقنا للسنة، هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة. دائما يذكرون الإسلام والسنة، وهذا لأهميتها، لأنه ليس كل من هدي إلى أصل الدين والإسلام هدي إلى السنة. فالسنة أيضا مطلب عظيم، وهي الاستقامة على السنة. ولهذا سبقا ذكرت أن مراتب الثبات على الدين ترجع إلى 4 مراتب: الثبات على أصل الدين وضده الردة والعياذ بالله، والثبات على السنة وضدها البدعة، الثبات على الطاعة وضدها المعصية، والثبات على ما عليه العبد من الطاعة التي بلغه الله إياها من الأعمال المستحبة وضدها النقص. فهذه المراتب الـ4 هي مراتب الثبات على الدين والاستقامة. فما من مرتبة إلا وهي توفيق من الله، هداك لأصل الدين بأن جعلك مسلما، هذه مرتبة، ثم إذا هداك للسنة هذه مرتبة أخرى، ثم إذا هداك للطاعة هذه مرتبة ثالثة، ثم إذا هداك إلى بعض أعمال البر وإلى الطاعات من الأعمال المستحبة كقيام الليل وصيام النهار وذكر الله عز وجل، فهذه مرتبة أخرى تستوجب الشكر. وهذه هي التجارة الرابحة، وهذه هي القناطير المقنطرة من الحسنات، ليست الأموال المكدسة. الأموال سيذهب الناس عنها ويخلفونها وراءهم، وهي أموال الورثة يتركونها ويقتسمها الورثة. أما الذي يفعله الإنسان ويصحبه في قبره وفي أرض محشره وفي حال مروره على الصراط وعند دخوله الجنة، فهي الأعمال الصالحة ملازمة لك. ولهذا كما جاء في الحديث أن الإنسان يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، هذا الذي ينبغي أن يشتغل به. فكثير من الناس يشتغل فيما يرجع عند القبر، في المال، في الأولاد، في الأهل، ويضعف عمله ويضعف اجتهاده في عمله، مع أن العمل هو الباقي، عملك معك في قبرك وفي أرض المحشر وعند المرور على الصراط وعند نصب الميزان وعند دخول الجنة، عملك معك صحيفة تكون بيدك مسطرة فيها الحسنات والسيئات، وهي محفوظة عند الله عز وجل. قال: وعلمنا ما لم نكن نعلم. نعم، هذه منها أيضا من الله، أن علم العبد ما لم يكن يعلم. كيف تعلم؟ كيف عرف؟ بتوفيق الله عز وجل. قال: وكان فضل الله علينا كبيرا. نعم، فضل الله علينا كبيرا، ولو لم يكن إلا الهداية لأصل الدين فهذا خير عظيم، فكيف وقد من الله بما هو أعظم. قال: وصلى الله على محمد نبيه المرتضى. هذا بعد الثناء على الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على محمد نبيه المرتضى. المرتضى المرضي عنه من ربه، والرضا مرتبة عالية، رضا الله عن عبده مرتبة عالية، وهي فوق المغفرة والرحمة. ولهذا الناس يوم القيامة مغفور له ومعفو عنه ومرضي عنه، فالرضا مرتبة عالية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وممن رضي عنه رضي عن أصحابه، كما أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وأما من بعدهم فالناس يدعون لهم بالرحمة والمغفرة، ولهذا كان بعض السلف يقول: إني أهاب أن أسأل الله الرضا، ولكن العفو والمغفرة والرحمة لضعف العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارتضاه لدينه وارتضاه لرسالته وارتضاه نبيا رسولا بعثه إلى هذه الأمة. ولم يبعث الله عز وجل نبيا للإنس والجن على هذا العموم قبله، وإنما كان يبعث الرجل والنبي لقومه خاصة. وأما هذا العموم وهذا التعميم في هذه الرسالة العظيمة، خص الله بها هذا النبي الكريم الذي هو أشرف البشر وأعظمهم منزلة وأعظمهم قدرا وأعلمهم بالله وأعبدهم لله، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة الذي يغبط عليه في أرض المحشر، يغبطه آدم ومن دونه من الذرية، وهو أول من يقرع باب الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع، مراتب عظيمة، وهو صاحب الوسيلة التي لا تكون إلا لعبد صالح عليه الصلاة والسلام. اصطفاه الله بهذه المناقب العظيمة: واصطفاكم أن تكونوا من أتباعه. أي شرف وأي منزلة لو قيل لك اختر أن تكون تبعا لنبي من الأنبياء وهذه منازلهم، لن تجد لنفسك أفضل من أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاصطفاك الله بحكمته وبعلمه وسابق علمه وقدرته وعلمه بعباده أن تكون تبعا لهذا النبي الكريم، وشرع لك الإسلام الذي هو أعظم دين وأكمل دين، وأنزل علينا القرآن الذي هو أعظم كتاب، وشرفنا بأن نكون في أعظم أمة. أي مناقب وأي فضائل، مناقب عظيمة. ولهذا مما يتأسى له الإنسان ويحزن له أن يعرض المسلم عن دينه ويتشبث بالكفار وبكلامهم ويتشبه بهم وينحرف عن دينه بعد أن اصطفاه الله لهذه المناقب ولهذه الفضائل العظيمة، ينصرف عن هذه النعم. فهذا هو الغبن والله، وهذه الخسارة، وهذا هو الإفلاس، وهذا هو السفة، أن يصطفي الله عبده لهذه المكارم ولهذه الفضائل ثم ينحرف ويقصر فيها. ورسوله المصطفى، وهذه أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله اصطفاه. والاصطفاء هو اختيار الصفي، والصفي هو صاحب الود المصافي في كلام العرب. واصطفاء الله لنبيه أن جعله لرسالته، اختاره من صفوة الخلق، لأن الصفي هو الخالص، ويقال ماء صفي ولبن صفي، هو ما خلص من الشوائب وهذا النبي اصطفاه الله فهو صفي الله من خلقه، اصطفاه لرسالته واصطفاه لهذه المنزلة العظيمة بسابق علمه وحكمته، أرسله لإقامة حجته، لإقامة الحجة والبراهين والأدلة الشاهدة بصدق رسالته وبعظم ما جاء به وإثبات وحدانيته، إثبات وحدانية الله وأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو أحد صمد ليس له شريك في الخلق وليس له شبيه في أسمائه وصفاته وليس له شريك في إلهيته. هذا التوحيد في هذه الأصول الثلاثة وفي هذه الأنواع الثلاثة، التوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، عليها مدار الدين وعليها مدار التوحيد. من حققها فهو موحد، ومن أخل بها أو ببعضها فهو مشرك. فقد يكون الشرك في الربوبية، وقد يكون الشرك في الأسماء والصفات، وقد يكون الشرك في الإلهية والعبادة. ومن وحد الله في ربوبيته بأفعاله وأنه لا شريك له في أفعاله وأفرده بصفات الكمال ولم يجعل له شبيها وشريكا في أسماء وصفاته فقد وحده في باب الأسماء والصفات. ومن اعتقد أنه هو المستحق للعبادة لا شريك له في ذلك ثم امتثل هذه العبادة فلم يشرك مع الله عز وجل أحدا من خلقه ولم يصرف عبادة لا قلبية ولا قولية ولا عملية، لم يصرف عبادة إلا لله، فهذا هو الموحد، هذا هو المسلم الذي دلت النصوص على أنه من أهل الجنة. والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعاء إلى الله ليس إلى النفس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ما دعا لعز وما دعا لملك وما دعا لشرف وما دعا لأموال، وإنما دعا لوحدانية الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال العلماء هذه الآية دليل على الإخلاص، أدعو إلى الله. ولهذا من الدعاء من يدعو لنفسه، منهم من يدعو لشهوته، منهم من يدعو لجاهه، منهم من يدعو لمال، منهم من يدعو لشرف، دعاة للأهواء. وأما الداعي بحق فهو الذي يدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا الشرط الثاني وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، وهذا مما يمنع أن يدعو إلى الله بجهل، إخلاص والبصيرة، وهذان هما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا إلى الله على بصيرة. والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعاء إليه بالحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، والموعظة الحسنة لا بالغلظة والجفاء، لا بالشدة، لا التنفير كما يسلك هذا بعض الدعاء، دعاء إلى الله بالحكمة، يدعون إلى الكتاب والسنة، يرفقون بالمسلمين، يرحمون الخلق، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في وصف أهل السنة، هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، جمعوا بين الدعوة إلى الحق والرحمة بالخلق. فهذه المناقب لم تجتمع إلا فيهم، ولم تتحقق إلا في أهل السنة الذين جمعوا بين النصح للمؤمنين وللمسلمين مع الرحمة بهم. ومن الناس من ينصح لكنه متشدد منفر، وهذا لا يجوز. فالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه أصول الدعوة، الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة. فالجاهل يدعى بالحكمة وهي العلم والسنة، والضعيف المقصر العاصي يدعى بالموعظة يوعظ، والمبتدع الذي اشتبهت عليه الأمور يجادل بالتي هي أحسن، هذه أصول الدعوة. وأما التنفير فإن هذا لا يجوز، ومن فقه الدعوة أن يفرق الداعية بين المبتدع وبين العاصي، ولهذا العاصي يحتاج إلى علاج والمبتدع يحتاج إلى علاج. فالمبتدع لا تعظه، تقول له اتق الله، هو يظن أنه متقي لله، ولكن تبين له الحق لأنه التبس عليه. وأما العاصي نعم هو يعرف الحق لكن فيه ضعف، هذا يوعظ ويخوف ويرغب ويرهب، وتفرق بين من غلب عليه القنوط فتعطيه الرجاء، ومن غلب عليه الرجاء فتخوفه. يكون الداعي حكيما فقيها كالطبيب الذي يعالج المريض، يصف العلاج على قدر الداء. وأما إذا وجد الخلل في هذه الأصول، ترى الفتن بين المسلمين لربما كانت بسبب من يدعي أنه يدعو إلى الله عز وجل. قال: والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. ثم حمد الله عز وجل على هذه الشريعة الظاهرة البينة التي بينها الله لنا. والظهور هنا بمعنى الوضوح، وهو بمعنى ظهورها على الأديان، فإن الله عز وجل أظهر هذه السنة وجعل القوة والمنعة لها، والسنن الزاكية الطيبة الفاضلة التي أتى بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأخلاق الفاضلة، الأخلاق الإسلامية التي جاء بها الدين والتي تحققت فيها المصالح، مصالح المسلمين على تنوع فئاتهم، هي في صالح الوالد، في صالح الولد، في صالح الزوجة، في صالح الزوج، في صالح الأقارب، في صالح الجيران، في صالح عموم المسلمين. أخلاق عظيمة، تكافل بين المسلمين. ولهذا لما ضيع بعض المسلمين هذه الأخلاق ساد التشاحن والتباغض بينهم، والمسلمون يحتاجون إلى سلامة الاعتقاد وللاستقامة على الأخلاق. ولا يمكن أن يستقيم دين المسلم وأن يكون على عقيدة صحيحة وعلى استقامة على دين الله إلا إذا جمع بين الأمرين. واحذروا من التشكيك والتضليل عندما يدعى أن العقيدة الصحيحة كافية دون الأخلاق، فالأخلاق تشريع من رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. كيف المسلم يكون مستقيما على الدين والسنة وهو سيء الخلق؟ كيف يكون داعي وهو سيء الخلق؟ كيف يكون أبا صالحا؟ كيف يكون أخا صالحا؟ كيف يكون مسلما في هذا المجتمع صالحا وهو على أخلاق سيئة؟ ثم قال: ونستوفق الله لصواب القول، أي نسأل الله أن يوفقنا. نستوفق الله أي نطلب التوفيق لصواب القول، وهذا تضرع لله عز وجل أن يوفق للصواب. وهكذا المسلم هو محتاج إلى هذا الأمر وصالح العمل. انظروا إلى همم السلف: صواب القول وصالح العمل. لا، ليس هناك عز ولا جاه ولا شرف، صواب القول وصلاح العمل، هذا مبتغاهم وهذا مطلبهم. ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه. فيما نتكلفه من ذلك، التكلف هو فعل الشيء على وجه المشقة والكلفة. وكان السلف يقولون: دعوا هذا الأمر حتى يأتي، حتى نتكلف في الإجابة عنه أو كذا، بمعنى أنهم يجتهدون في هذا الأمر. والمقصود أن المؤلف يسأل الله أن يجعل غرضه في ذلك، في تأليف هذا الكتاب، بابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته. قال: وإيثار رضاه ومحبته. لماذا؟ ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا، لأن هذا يرتبط به القبول عند الله عز وجل. وهذه همم المسلمين، همم العلماء الناصحين، أن يوفقه الله لصواب القول ولصلاح العمل، وأن يتقبل منه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم. استعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا دينهم الذي لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. حسبك. ثم قال فسأل الله عز وجل، قال فإني أسأل الله أن يحذرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، أن يحذرنا، أن يجعل التوفيق حاضر لنا وفي حضورنا وفي أعمالنا، يفتح لك به أبواب الصدق. وأبواب الصدق هي منزلة عالية، وهو أن يكون الرجل صادقا في دينه، صادقا في قوله، صادقا في عمله. والصديقية ترجع إلى هذا الأمر، وهو الصدق في التدين. فإذا بلغ العبد أن يكون صادقا في سائر أموره فهو صديق. قال ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ، وهذا سؤال الله عز وجل أن يجنب عبده وأن يعصمه. والعصمة هي المنع من الشيء، وهي إذا أطلقت في الدين العصمة من الأخطاء، من هفوات الخطأ، يعني مما يعرض للناس من الأخطاء وفلتات الآراء. هذا دليل على أن بعض الآراء تكون مما يصرف عن الحق ومما يصد عن دين الله عز وجل. إنه رحيم ودود فعال لما يريد، تضرع لله بصفاته العظيمة التي هي مقتضى الرحمة ومقتضى يعني رحمة المسلمين والمؤمنين. ثم قال إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم. هذا المصنف يشكو حاله في ذلك الزمان، وكأنه يحكي حالنا الآن. يقول ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء، كأنه يحكي حالنا. تشتت الناس إلى آراء وإلى أهواء وإلى أمور انصرفوا بها عن دين الله عز وجل وتحريف سنتهم التي خطبوا بها في الكتاب والسنة، وتبديل دينهم الذي ارتضاه الله عز وجل لهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم. لاحظوا كيف جاءت الفرقة بعد أن ضيعوا الدين، ضيعوا السنة، حرفوا السنة، بدلوها، وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم، أي وفتحت أبواب البلية والشقاء والمصائب على القلوب، فأصبحت القلوب لا تخشع لأمر الله ولذكر الله ولطاعة الله ولكتاب الله. هذه مرتبة عظيمة من مراتب الزيغ، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويجب على كل مسلم أن يتأمل هذا الأمر، أن الإنسان قد يزيغ فيما يملك فيكتب الله عز وجل عليه الزيغ فيما لا يملك. فلما زاغوا بجوارحهم التي يملكونها أزاغ الله قلوبهم، فأصبحوا لا يملكون الهداية. والله لو تأمل المسلم هذا الأمر لأمسك عن كثير من المعاصي والذنوب والأقوال والأفعال، لأنه يخشى أن يرد هذا المورد. فإذا زاغ القلب من الذي يملك هدايته؟ أنت اليوم تبصر، ترى الخير وترى الشر، تعرف السنة من البدعة، تعرف الصالح من الطالح، تعرف الحسن من القبيح. جعل الله لك عقلا سليما وفهما سديدا وبصيرة نافذة، فإذا سخرتها في غير طاعة الله حرمت الخير والتوفيق. وهذه سنة الله في كل نعمة، إذا سخرت في طاعة الله حفظت، وإذا سخرت في مبارزة الله ومعصية الله وأذية أولياء الله والطعن في دين الله سلب الله هذه النعم. قال وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم، يعني تفرق وذهاب للألفة التي كانت بين المؤمنين، وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم. يعني عجبا لحال الأمة، أنزل الله إليها كتابا فيه هدايتها فأعرضت عنه واتخذت بشرا يصيبون ويخطئون وقلدوهم في دينهم وانصرفوا بهم عن دين ربهم وعن الوحي الذي أنزل من السماء. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر له بعض السلف وقرهم، فإذا كان متكئا جلس، كان إذا ذكر له ابن المبارك ومالك وكان متكئا جلس توقيرا لأهل العلم، وبهذا نالوا الفضل. فإذا جاءت مقالة قيل له قال مالك قال ابن المبارك، ورأى أن هذا يخالف للسنة، قال ابن المبارك لم ينزل من السماء، مالك لم ينزل من السماء، الذي نزل من السماء الوحي. بعض الناس اليوم اتخذوا يعني بشرا جعلوه بمنزلة ما نزل من السماء، كأنه نزل من السماء، كأن الله أنزله من السماء، قال اتبعوه. الذي أنزله الله من السماء هو الوحي، وهو كلام الله غير مخلوق. وأما الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو الذي أنزل الله عليه القرآن، وكل من بلغ دين الله فهو مبلغ. وأما أن يتخذ رجلا يقلد في دين الله يجعل بمنزلة الوحي وبمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الضلال المبين. قال استعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون. استعملوا الخصومات، تخاصموا في دين الله وفرقوا الأمة وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، يشهدون بالظنون التخرص. قال واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، والبهتان هو الكذب وهو شدة الكذب، فيما ينتحلون أي فيما يدعون، وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب. هذا مخالف لما أمر الله به، الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهؤلاء قلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب، قلدوا جهلة ليس لهم دليل فيما يدعون. وإنما أمرهم الله بسؤال أهل الذكر فيما يستدلون به من الكتاب. ولهذا كان بعض أهل العلم يوصون الناس أن يتبعوا الكتاب والسنة، وكان بعضهم يقول لا تأخذ بقولي حتى تعرف دليلي، يريد ربط الناس بالكتاب والسنة لا لأن يعظموهم. فهذا شأن هؤلاء الذين وصفهم المصنف رحمه الله، قال ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه، ليس لهم دليل من القرآن ولا من السنة، وليس لهم دليل من الإجماع. هذا مما يدل على أن هذه الحجج التي يرجع إليه هي إما الكتاب والسنة أو الإجماع. هذا طريق السنة، وهذا منهج السلف لمن أراده ولمن طلبه. لا يجوز لإنسان أن يقلد رجلا في دينه أو جاهلا أو صاحب هوى، وإنما تقلد العلماء، وهذا لا يكون لكل أحد بل للعام. أما طالب العلم الذي رزقه الله الفهم ويقرأ الكتاب ويفهم، ووجدت الكتب الآن نستطيع ننظر ونعرف أقوال العلماء وأقوال السلف وأقوال العلماء، ثم نعرض عن هذه الكتب وعن الأدلة عن كلام العلماء وتقلد الرجال. حتى إن بعض الناس إن مما يعجب له في هذا الزمان أن يصنف الكتاب يمتلئ بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومئات النقول عن السلف وعن أهل العلم، ثم يقول قائل لا نقرأ هذا الكتاب حتى يقدم له فلان. أمر عجيب، تعرض عن الأدلة من الكتاب والسنة ولا تقبلها ولا تقبل دلالتها، مؤيدة بالأدلة الأخرى، مؤيدة بأقوال السلف، مؤيدة بأقوال العلماء، وتقول لا أقبل آية ولا حديثا ولا قولا لعالم مما امتلأ به هذا الكتاب حتى يقول فلان اقرأوه فأقرأ، وإن قال لي دع هذا الكتاب تركته. يا سبحان الله، والله يخشى على الأمة فتنة،